الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني يحب أن يكون له أصدقاء، أن يكون له دائرة اجتماعية تحيط به، يأخذ ويعطي معها ويشاركها الفرحة والسعادة والبهجة. وهذا حق مشروع ولا يدل على أي مشكلة، بالعكس هو دليل على النفسية السوية والشخصية المتزنة. لكن يجب أن تعلم بأن الصداقة قيد. قيد كيف؟ يعني هؤلاء الذين يحيطون بك سوف يقيدونك رغما عن أنفك، سوف تكون مجاملا لهم، وربما مجاملة في لن أقول الباطل وإنما في الخطأ. سوف تشعر بالحرج من مخالفتهم لأنهم أصدقائك، يعني بينك وبينهم على ما قال عيش وملح، فلن تستطيع أن تخالفهم بسهولة. ماذا يعني هذا؟ هل يعني أنك تتحاشى الصداقة أو تتجنبها تماما؟ لا، صادق الناس ولكن ضع حدا لا تتعداه يمنع تأثيرهم على اختياراتك الفكرية الثقافية الاجتماعية، طبعا إذا كانت اختيارات صحيحة وليست اختيارات باطلة. صديقك مهما كان يعني قريبا لك ووفيا وربما خدمك وأعطاك وقدم لك، احفظ له حقه ولا تعامله بمعاملة السوء، ولكن لا تجعله يؤثر في قناعاتك الداخلية. أنت في الأخير يعني في الدنيا وفي الآخرة سوف تحاسب لوحدك، لن يفيدك ولن يضرك. هذا هو منهجي الشخصي في التعامل مع الأصدقاء. يعني أنا جمعت خلال السنين الماضية الكثير من الأصدقاء في المجتمع القريب وحتى في الدراسة والجامعة والعمل. أتعامل معهم بمحبة ومودة، أبتسم في وجوههم وآخذ وأعطي معهم وأجالسهم، لكن لا أسمح لهم أبدا أن يؤثروا في قناعاتي. قناعتي درة مكنونة، درة مصونة، لا يلمسها ولا يقربها أحد. أعجبتك ولا أضرب رأسك في الجدار. وهذا لا يعني أنني أتحول إلى إنسان جلف وغليظ وقليل أدب مع الآخرين، لا لا، بيننا نظام وقوانين، والمهم أن الصداقة هذه تتضمن قيود يجب أن نحذر منها ولا نجعلها تؤثر فينا سلبا.